برافو عليك يا عبدو، عجبتني في التمثيلية اللي كانت على محسنة. عيب عليك يا باشا، ده لي تلميذك النجيب. زمانها دلوقتي قاعدة تاكل في دماغ العيال وشوقي. انت هتقولي يا باشا دي محسنة تبيع امها عشان شيل نحمة. اشرب يا عبد، في صحتك يا عبد يا جميل، اشرب. اشرب يا باشا. اشربوش ليه يعني؟ تفهمي؟ افهم ايه يا مرات ابويا؟ انا مش هتجوز تاني يا شيخة، وكمان عاوزة اتجوزي سحاد. حرام عليكي يا مرات ابويا، ده انا لسه صغيرة، كفاياكي بقى بهدلة فينا. اخص عليكي، انا يا سعاد انا يا بنت ببهدلكم؟ ترى طول عمري بحب لكم الخير. طب اسألي حتى ابوك، اسألي مش كده يا شوشو؟ ايوه يا سعاد يا بنتي، الست محسنة بتحبكم وبتحبلكم الخير زي ولادكم. بتحبلنا ايه بس يابا؟ دي عايزة تبيعنا زي ما بتبيع البهايم. مش كفايه بعتني وميل بختي؟ اخص عليكي، انا ميلت بختك يا راشا. طب الذهب اللي في ايديك ده كنت هتلبسيه ازاي؟ ولا الفلوس اللي قد كده هوت اللي خدناها من جوازه وصرفناها عليكي؟ عليا؟ عليا انا ولا على عيالي؟ عيالي برضو يا بنت. ليه؟ هما مش دول اخواتك يا راشا؟ مش دول اخواتك وده ابوك العيال؟ حرام عليك يا بنتي، حرام عليك. اصل عليك بنت قللت الحياه والتربيه. ازاي تكلمي محسنه بالشكل ده؟ دي اسمها امك مبروكه والله. عمرها ما هتكون زي امي يابا. اخرس يا بنت، هو ايه؟ هو اللي مش عارف اربيكوا ولا ايه؟ ها ها ها اهلي السنين بعد امك في النساء ملك الدنيا، همك وغمك وفيها وحدك غريب، بقيت طفطف عليك ولا قلبي بيحس بيك ولا حد داري بجراحك، ولا حد داري بجراحك، حتى اللي دم ودمك احلف يمين بعد امك في النساء مالك حبيب. ايه بقى هتفضل سرحان كده كتير؟ لا ابدا مش سرحان ولا حاجه. كل ده ومش سرحان؟ ده انت من كتر السرحان قربت تطلع القمر. القمر مره واحده؟ تقدر تقولي بقى سرحان في ايه؟ اوعى تقول سرحان فيا. بصراحه كنت سرحان فيك. بجد يا محمود سرحان فيا؟ يعني افهم من كده يعني ان قلبك بدا يميل لي؟ انا خايف انه يميل لك يا اميره. ليه يا محمود؟ خايف اظلمك. عمرك ما هتظلمني يا محمود، لان اللي زيك ما بيعرفش الظلم. وكمان خايف تجرحيني. انا لا يمكن اجرحك يا محمود، لاني لو جرحتك يبقى بجرح روحي. كل اللي حصل معايا في النيابة. عارف يا كامل، البيت دي لو كانت ماتت جوه العيادة كان زماني مشرف ابو زعبل عدل. ايه؟ تدافع عني؟ لو انت افتكرت نفسك محامي بجد ولا ايه يا كامل؟ اسمع بقولك ايه، اولا الفيزيتة هتتضاعف يا حبيبي، ثانيا ما تجيليش العيادة دي خالص، تجيلي العيادة القديمة عارفها طبعا. لا لا هما يومين بس كده والعجلة تدور، تكون حتى الدكتورة رجعت. ماشي يا كامل، مع السلامة. معلش يا أم، هي عالية صحيح، إنما هتشوفي مصر كلها من هنا. الله، السطح شكله يجنن، حتى كده يساعد على المذاكرة. هو أنا هطلع ولا انزل على إيه يا ابني؟ حلو حلو يا دناي. تعالي يا أم، تعالي ما أفرجك، دي قطك انتي وإيمان، وده الحمام وادي المطبخ. وانت يا حبيبي هتنام فين؟ ما هو قدامك سرير في الصالة اهو يا اما. ده انا فرحان قوي النهارده. يلا يا ست إيمان ورينا شطارتك بقى، انا عايزك تاكلي الكتب اكل، انا مش هتنازل عن ان اختي تبقى دكتورة. حتة واحدة كده يا محمود. ان شاء الله يا بنتي ما يكترش على ربنا. امسك يا محمود، امسك يا ابني. ايه دول يا اما؟